مردة وعذابيس سحرة ظالمين ظالمين منتقمين حافدين حاقدين أبطل يا ربنا هذه الأسحار عليهم وفيهم وبينهم عليهم وفيهم وبينهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطلها يا ربنا على عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى قوة وعلى حظ طيب عظيم وعلى أخلاق عظيمة وعلى دين قويم أبطلها يا ربنا في الأم وأولادها أبطلها في بطونهم مربوطة أبطلها في بطونهم معقودة أبطلها على ضرهم وعلى شر عليهم وعلى تعطير عن زواج ودراسة وعلى تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة على الفقر والقلة والغلبة عليهم أبطل سحر العائلة حسدا عليهم أبطل سحر العائلة حسدا عليهم وانتقاما منهم وانتقاما فيهم أبطل هذا السحر العظيم من قريب يجدد الأسحار على الآثار عداوة منه وظلما وانتقاما وخيانة وغيرة وغدرا أبطل هذا السحر العظيم ولا أحسد عليهم وفيهم على ما آتيتهم وأبطل يا ربنا يا أحسد والعيون فيهم وعليهم وبينهم على ما آتيتهم أبطلها يا ربنا عيونا نظرت حارة عيونا نظرت لامة عيونا نظرت ناغدة عيونا أثرت على الأخلاق أثرت على الصحة والعافية أبطل يا ربنا آثارا عظيمة لعيون حاسدة حاقدة اللهم أبطل آثارها يا ربنا أبطل يا ربنا عينا عينا وحسدا أبطل يا ربنا آثار عينا سببت شرقة سببت شرقة سببت شرقة كثيرة شديدة عظيمة أغلقت البلعوم أغلقت البلعوم وسدت الشهية أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين سببت ورما والتهابا وألما اللهم أطر يا ربنا أثر العقدا وفك مرابطها يا ربنا اللهم اطل آثار العيون الحاسدة الحاقدة المعجبة والمنتقمة ابطلها يا ربنا على الجمال وعلى البهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسمه وقامه وعلى الحسب والنسب وعلى ما آتيتهم وعلى ما أعطيتهم أبطل يا ربنا آثار الأحساد والعيون والعقد والأنفس عليهم على سحر قديم على سحر عظيم أبطلها كلها كلها كلها عظيمة وقوية وشديدة أبطلها من قلوبهم وصدورهم أبطلها يا ربنا من بطونهم وفروجهم ومن العقل والإدراك والعين والسمع والبصر والنطق. اللهم اغفر أثرها يا ربنا، اغفر أثرها يا ربنا، اغفر أثرها يا ربنا قاتلة، اقضي يا ربنا أثارها أسحارا وأحسادا وعيونا، قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة ومدمرة ومدمرة، اقضي يا ربنا آثارها واحلل يا ربنا عقدها، وعلى الحظ والنصيب تنكسه، وعلى الحظ والنصيب تصرفه، وعلى التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما من اليمن، من اليمن والسودان ومن مصر ومن المغرب. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما من بني جلدتنا، اطل يا ربنا سحرا عظيما من الشام، من الشام اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا عظيما من المشرق، من المشرق، من المغرب، من المغرب. أطل يا ربنا سحرا يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في البيت وخارج البيت، في البيت وخارج البيت. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، في البطن، في البطن، في البطن تجمد، في البطن تجمع، وفي رحمها تخمر ومربوطا ومعقودا، وفي العصب، وفي العصب. اطل يا ربنا سحر العذاب والنكال على اضراج العائله، اطل يا ربنا سحر العائله على العذاب والنكال، اطل يا ربنا سحر العذاب والنكال والشتات، اطل يا ربنا سحر العذاب والنكال والشتات، اطل يا ربنا سحر العذاب والنكال والشتات، اطل يا ربنا سحرا اسودا واحمرا وازرقا وابيضا، اطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان، أبطله يا ربنا في الأم وفي الأفراد، أبطله يا ربنا في الذرية وفي الوالدة. اللهم أبطل سحرا عظيما قويا شديدا على ذهاب العقل، على ذهاب العقل، على ذهاب العقل. اللهم أبطل يا ربنا سحرا تبعه حسد شديد، أبطل يا ربنا سحرا على حسد، أبطل يا ربنا سحرا على عين، أبطل يا ربنا سحرا على عقد ونفس نفس ومس. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطله يا ربنا أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا. اللهم أطل يا ربنا سحر القتل فيهم وعليهم، أطل يا ربنا سحرا يقتلهم، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما من منتقم، من منتقم، من منتقم، من منتقم، من قريب منتقم، من قريب منتقم. اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا صامتا، صامتا قويا عظيما، صامتا قويا عظيما. اطله يا ربنا اطله، اللهم بينه لنا يا مولانا، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم اطل يا ربنا سحر العذاب، اطل يا ربنا سحر النكال، اطل يا ربنا سحرا عظيما في الذرية، في الام والذرية اجمعين. اللهم اطل يا ربنا توزع فيهم، اللهم اطل يا ربنا توزع فيهم، اللهم اطل يا ربنا تنوع فيهم، اللهم اطل يا ربنا تكتل فيهم، اللهم اطل يا ربنا تربط فيهم، اللهم اطل يا ربنا تعقد فيهم، اللهم اطل يا ربنا في الأم وأولادها، في الأم وأولادها، على الشتات، على الشتات، على العذاب والنكال، على العذاب والنكال، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الخيالات والأوهام والأمراض والأدواء، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم والكرب الشديد، وعلى سوء الأعمال، وعلى سوء الأخلاق، وعلى سوء التصرفات. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اطله يا ربنا فيهم وعليهم، اطل سحر العذاب والنكال والشقاء، والشقاء والعناء، ابطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انصق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة احل يا ربنا معقدة احل يا ربنا معقدة احل يا ربنا معقدة فجر يا ربنا عقدة احل يا ربنا عقدة اخرج يا ربنا عقدة اصهر يا ربنا ما تجمد اصهر يا ربنا مجمدة اصهر يا ربنا مجمدة اصهر يا ربنا مجمدة على القلب والصدر في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي رحمها اصهر يا ربنا مجمدة اصهر يا ربنا مجمدة اصهر يا ربنا مجمدة اصهر يا ربنا مجمدة اطل يا ربنا سحرا اطل سحرا بيني وبينهم اطل يا ربنا سحرا على اسمي على اسم عمر وعلى رقية عمر الا يسمعوها الا ينتفعوا بها مباشرة وعبر التسجيل اطل يا ربنا سحرا عظيما بيني وبينهم من جن سحرا من جن سحرة من جن سحرة اطل يا ربنا سحرا عظيما على اسمي على اسمي على اسمي على اسمي على صوتي على صوتي على صوتي على صوتي اطل يا ربنا سحرا عظيما بيني وبين مرضاي بيني وبين مرضاي اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحر العذاب والشقاء والعناء اللهم اطل يا ربنا السحر اطله يا ربنا اطله اطله على العذاب والنكال وعلى الشتات وعلى الشتات اطل يا ربنا سحر تعطيله عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة الله أكبر اطل يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا السحر العظيم اطره يا رب العالمين اطره يا رب العالمين اطره يا رب العالمين الله اكبر اطر يا ربنا السحر العظيم اطره يا ربنا في الام واولادها اطره يا ربنا بحوله اطره يا ربنا بحوله اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر السحر العظيم والحسد اطره يا ربنا اطله اطر يا ربنا اطره اطر يا ربنا ثرعينا اطر يا ربنا ثرعينا اطر يا ربنا ثرعينا اطر يا ربنا سحرا على العقل على العقل على الادراك على الادراك اطر يا ربنا سحرا عظيما على الالام والاوجاع وعلى الامراض والادواء والاسقام فطر يا ربنا كل سحر في الأم وأولادها هلك يا ربنا ساكنة فطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة اهل يا ربنا محقدة اطر يا ربنا اطر يا ربنا ما سبب الآلام والأوجاع والأسقام يا ربنا اطر يا ربنا ما زاغ بالعقل ما زاغ بالبصر ما زاغ بالعقل ما أذهب العقل ما زاغ بالبصر اطر يا ربنا اطر يا ربنا اطر يا ربنا سحر العائلة اطر يا ربنا حسدا عليهم اطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون فيهم اطر يا ربنا أثر عيون اطر يا ربنا أثر عيون عيون على جمالهم وكمالهم وبهائهم وحسن أجسامهم فتبارك الله رب العالمين اطر أثر حسد حسد وعين على الذكاء على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية وعلى طيبة القلوب اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد حسد اطر يا ربنا سحر من حاسد من حاسد وحاقد اطر يا ربنا سحر من حاسد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد ومنتقم الله اكبر هلك يا ربنا ساكنة فك يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا معقدة في العقل في العقل على العقل على العقل على الادراك على الادراك على الذهن على الذهن على الدماغ على الدماغ اطره يا ربنا ابطله في الام واولادها اطر يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا احسادهم اطل اثر عيون عيون عيون عيون عيون منهم وعليهم وفيهم اطلها يا ربنا واخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها على القتل على القتل اللهم اطل اثر عيون عيون عيون عيون عيون سببت آلاما وأوجاعا سببت أسقاما اطل اثر عيون عيون على حسن جسم وقامة اطل يا ربنا اثر عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة على رتبة عالية على رتبة عالية على رتبة عالية وعلى رجولته وعلى رجولته اطل اثر حسد حسد وعين حسد وعين على حسد جسم وقامة على حسد جسم وقامة وعلى الذكاء وعلى الذكاء والعبقرية وعلى القوة وعلى القوة وعلى القوة وعلى القوة وعلى القوة وعلى القوة وعلى الشجاعة وعلى الشجاعة. اقل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون عيون عيون فيهم وعليهم عيون متفرقة عيون أصابتهم وهم مجتمعون وهم مجتمعون أصابتهم حاسدة أصابتهم حاقدة أصابتهم حاسدة حاقدة ومنتقمة ومنتقمة وقاتلة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطلها يا ربنا بطلها بطلها يا ربنا بطلها بطلها يا ربنا بطلها عيونا على أسحار عيونا على أحساد عيون عيون عيون بطلها يا ربنا بطلها بطلها يا ربنا بطلها فكها يا ربنا فكها حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة فكها يا ربنا صامتة فكها يا ربنا مربوطة فكها يا ربنا مربوطة فكها يا ربنا معقدة فكها يا ربنا معقدة. الله أكبر. بسم الله بسم الله اللهم كن لهم يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. حرك يا ربنا ساكنة فاطق يا ربنا صامتة فاطق يا ربنا يهودية فاطق يا ربنا نصرانية فاطق يا ربنا ملحدة فاطق يا ربنا ظالمة. الله أكبر. فاطقه يا ربنا واخرجه فاطقه يا ربنا اخرجه فاقتله يا ربنا قتله عليك به يا ربنا عليك به في الجسد ظالمة في الجسد ظالمة ومن حول الجسد يجدد الأزهار والعقد عليك به يا ربنا هلك به يا ربنا مرسولا من ساحر مرسولا من ساحر وساحرة مرسولا علينا مرسولا عليهم يا ربنا اطل هذا السحر فاطل يا ربنا هذا السحر فاطل يا ربنا فعن يتجدد فاطل يا ربنا فعن يتنقل فاطل يا ربنا فعن على الآثار فطر يا رب الأسحن على الآثار على آثار على الشعر على الشعر على الظفر على الظفر. اللهم أطر يا ربنا أسحاره على الملابس على الملابس على ملابسهم على ثيابهم على ثيابهم وعلى آثارهم. فطر يا ربنا سحرا عظيما فطر يا ربنا السحر العظيم. اللهم اطر يا ربنا كل سحر اللهم اطر يا ربنا كل سحر اللهم اطر يا ربنا كل سحر من قريب ساحر من قريب ساحر ساحر ويجدد الاسحار. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر وهذا الحسد الشديد فطره يا ربنا ابطله فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا السحر كلهم يا اولادها فطر يا ربنا سحرا عظيما أصبح به مستودعا للسحر أصبح به مستودعا لسحر العائلة. الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر أصبح به مستودعا لسحر العائلة أصبحت به مستودعا لسحر العائلة. اللهم أطر يا ربنا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في المسالك في المسالك في المسالك في المسالك يا ربنا وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها. أطره يا ربنا في الرأس أطره يا ربنا في الرأس أطره يا ربنا في العقل أطره يا ربنا في العقل أطره يا ربنا في العقل. أصبح يا ربنا سحرا أصبح به مستودع لسحر العائلة أصبح به مستودع لسحر العائلة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا أبطله. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر أصبح به مستودع لسحر العائلة أصبح به مستودع لسحر العائلة أصبح به مستودع لسحر العائلة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر سحر العائلة العائلة العائلة حسدا وحسدا من الانتقام. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره هذا السحر اللهم اطره هذا الحسد الشديد اطره يا ربنا يا عليم. اللهم اطره يا ربنا يا سحرا سحرا يتجدد على كواكب يوم نجومة على كواكب يوم نجومة على الجلدبات على الجلدبات على الجلدبات على الجلدبات على سحر كواكب يوم نجوم وعلى سحر سفلية وعلى سحر سفلية. الله اكبر. شرك يا ربنا ساكنة شرك يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا سحرا أصبحت به مستودعا للسحر أصبح به مستودعا للسحر. اللهم أطل يا ربنا سحرا عجيبا غريبا قويا عظيما. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا أصبح به مستودعا للسحر أصبحت به مستودعا للسحر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا أطله فيه فيه وعليه وبينه وبين أمه وعليها وعليهم. أطله يا ربنا أطله أطل هذا السحر العظيم أطل هذا الحسد سحر حسد حسد حسد حسد سحر حسد حسد حسد حسد وحقد وحقد وظلم وانتقام. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطله. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اصبحت به مستودعا للسحر. اللهم اطره يا ربنا في الام واولادها اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما اصبحت به مستودعا للسحر في قلبها في قلبها في صدرها في صدرها في بطنها في بطنها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وعلى خلايا دقيقة في الرأس في الرأس وفي الظهر وفي الظهر وفي بطنها وفي دمها وعظامها وفي مفاصلها. اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الأم وأولادها في الأم وأولادها في الأم وأولادها في الأم وأولادها قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر سحر الحسد والحقد اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر الله اكبر اطر يا ربنا السحر بيني وبينهم بيني وبينهم علي وعليهم علي وعليهم في وفيهم اطر يا ربنا على اسم عمر اطر يا ربنا بيني وبينهم اطر يا ربنا هذا السحر بيني وبينهم بيني وبينهم من ساحر من ساحر عليم من ساحر عظيم من ساحر عليم عظيم علم بالرقية علم بالمتابعة علم علم بتحسنهم علم بشفاء بعضهم. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل هذا السحر أطله يا ربنا أطله أطله من ساحر من ساحر لصيق لهم من ساحر ساحر صديق لهم من ساحر ساحر قريب قريب قريب قريب قريب أطل يا ربنا سحره اطل يا ربنا حسده واحل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه. اللهم اطل يا ربنا سحره اللهم اطل يا ربنا ترى سحر سحر عظيم وحسد وحسد وحسد وحقد وحقد دفين فيهم فيهم وعليهم. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا. الان خفف الله عنكم خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. اللهم اقضي يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا سحر الجنون اطل يا ربنا سحر الخبال اطل يا ربنا سحر التعطيل اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا. اطل يا ربنا سحر شعوذة اطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة اطل يا ربنا سحر عزائم ورقى شركية اطل يا ربنا سحر عزائم ورقى شركية اطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة اطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة اطل يا ربنا سحر علويا وسفليا اطل يا ربنا سحر عليه القدام عليه القدام والحراس اطل يا ربنا سحر حسد حسد شديدا يهلكهم اطل يا ربنا حسد شديدا يهلكهم حسد شديدا يهلكهم حسد شديدا يهلكهم حسد شديدا يهلكهم وآثار العيون تبيضهم اطل يا ربنا عيون عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة عيون ممرضة اطل يا ربنا اثارها اطل يا ربنا اثار عيون ممرضة عيون ممرضة ممرضة عيون ممرضة ممرضة اطل يا ربنا اثارها اطل يا ربنا اثارها اطل يا ربنا اثارها عيون عيون عيون ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة اطلها يا ربنا اطلها اطل يا ربنا اثار عيون عيون ممرضة ممرضة عيون ممرضة ممرضة اطل يا ربنا اثار عيون عيون ممرضة ممرضة اطل يا ربنا اثار عيون اطل يا ربنا اثار عيون عيون عيون عيون ممرضة ممرضة عيون ممرضة ممرضة اطل يا ربنا اثار عيون عيون ممرضه ممرضه اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر اطل يا ربنا اثار عيون اطل يا ربنا اثار عيون اطل يا ربنا اثار عيون اطل يا ربنا اثار عيون اطل يا ربنا اثار عيون اطل يا ربنا اثار عيون اطل يا ربنا اثار عيون اطل يا ربنا اثار عيون فيهم وعليهم وبينهم اطل يا ربنا اثار عيون اطل يا ربنا اثار عيون اطل يا ربنا اثار عيون فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم اطلها يا ربنا اطلها. اللهم احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرها سحرا شديدا واثر عيون عيون عيون عيون عيون اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا احسادهم واحل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كلهم يا ربنا عبدا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ومعينا وحفيظا يا ربنا بسم الله اطل يا ربنا اسحارا في اجسادهم اطل يا ربنا اسحارا في اجسادهم اطل يا ربنا اسحارا في اجسادهم اطل يا ربنا اسحارا في اجسادهم اطل يا ربنا اسحارا في اجسادهم اطل يا ربنا اسحارا في بيوت كانوا فيها في بيوت كانوا فيها في بيوت كانوا فيها اطلها يا ربنا كلها اطلها يا ربنا كلها مرشوشه ومنثوره ومذروره اطلها يا ربنا ابطلها مدسوسه اطلها يا ربنا ابطلها مغروزه مغروزه منثورة ومزرورة اطلها يا ربنا محروقة اطلها يا ربنا محروقة اطلها يا ربنا كلها اطلها يا ربنا كلها اطلها يا ربنا كلها احل يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا المرابط كلها فك يا ربنا المرابط كلها بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر اطله يا ربنا اطله فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم اللهم اطلها كلها كلها كلها بسم الله بسم الله فرق الأمة والذرية بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقيكم أجمعين اللهم اطل سحر العائلة اللهم اطل حسد العائلة اللهم اطل سحر العائلة اللهم اطل حسد العائلة اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة وجاءوا بسحر عظيم اطل يا ربنا حسدا شديدا شديدا شديدا شديدا اطل يا ربنا قويا قويا قويا قويا قويا اللهم اطل فرع عين عين عين عين عين نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها عينا عينا نافذة نافذة نافذة نافذة منبضة منبضة مربوطة ومعقودة في الجسد في الجسد على شرقة على شرقة على شرقة على شرقة على طعنة على طعنة على طعنة على طعنة على مرض على مرض على مرض على مرض على وهن على وهن على تعب على تعب اللهم اطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها عينا لامة لامة عينا حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة تحرق الجسد تحرق الجسد تحرق الجسد حارة حارة حارة حارة قوية قوية قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة اطلها يا ربنا اطلها اهل يا ربنا عقدها ركع يا ربنا مرابطها اطلها يا ربنا واخرجها من الام واولادها اطلها ترى عيون عيون مربطة عيون مربطة اسحار مقيدة اسحار مقيدة في اجسادهم اسحار مقيدة لاجسادهم اسحار مقيدة لاجسادهم اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا احسادا شديدا احسادا عظيمة احسادا قاتلة اللهم اطلها يا ربنا من اجسادهم من عقولهم ومن الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وما يلقاها الا ذو حظ ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اللهم احل يا ربنا كل العقد احلها يا واحد يا صمد احلها يا ربنا احللها بقوتك بقوتك احلها يا ربنا بقوتك احلها يا ربنا بعظمتك احلها يا ربنا برحمتك وفضلك علينا اللهم اطل يا ربنا اسحر العائلة اطل يا ربنا اسحر العائلة اطل يا ربنا اسحر العائلة اطل يا ربنا اسحر العائلة وحسدا فيهم وعليهم وحسدا فيهم وعليهم وحسدا فيهم وعليهم وحسدا فيهم وعليهم وحسدا فيهم وعليهم اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا لحولك وقوتك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم ابطل السحر العظيم اللهم ابطل الحسد الحسد الحسد الشديد الحسد الشديد الحسد الشديد اللهم ابطله يا رب العالمين اللهم ابطله يا رب العالمين كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الشافي اخرج اخرج اخرج يا رب البلاء اخرج يا رب البلاء والاعداء اخرج يا رب البلاء والاعداء يا ربنا يا ربنا اخرج يا رب البلاء والاعداء اخرج يا رب البلاء والاعداء اخرج يا رب البلاء والاعداء اخرج يا رب البلاء والاعداء اخرج يا رب البلاء والاعداء اخرج يا رب البلاء والاعداء اخرج يا رب البلاء والاعداء اخرج يا رب البلاء والاعداء اخرج يا رب البلاء والاعداء الله اكبر اخرج يا رب البلاء والاعداء اخرج يا رب البلاء والاعداء اخرج يا ربنا السوء اخرج يا ربنا السوء اخرج يا ربنا السوء الله اكبر اخرج يا رب البلاء والاعداء